بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل النصرة. هذه السنبلة هي إكمال للسنابل السابقة. أنت أخي المعلم، سواء كنت معلما في المدارس في الابتدائية أو الثانوية أو المتوسطة أو الثانوية أو الجامعية، في هذه المراحل العليا بالذات، أقول إن من وسائل نصرتي أيضا هو تكليف الطلاب ببعض البحوث التي يبحثونها في قضايا الإسلام والمسلمين، فيكلف الطلاب بكتابة بحث عن قضية فلسطين وعن تاريخها، أو الصراع اليهودي في اليهود، أو المعارك التي وقعت في تلك في فلسطين، أو غير ذلك من القضايا التي من خلالها توجد الإحساس والاهتمام بهذه النازلة التي وقعت. ولذلك أقول يعني ينبغي في مثل هذه النوازل التي تحل أن يكلف طلابنا بتلخيص كتاب في مثل هذه الموضوعات، فيكلفون بتلخيص الكتاب الفلاني الذي يتحدث في تلك النازلة التي وقعت. والمراد من ذلك هو أن يكون عند الطالب استيعاب لطبيعة البلد وطبيعة المعركة وطبيعة القضية التي يراد لها أن يتحرك لها هؤلاء الشباب وتلك الفتيات. ولذلك تكليفهم بتلخيص كتاب أو ببحث يجعلهم يفتشون الكتب ويقرؤون ويبحثون ويطلعون على أحوال ذلك البلد، وهذا الأمر هو المقصود، وهو بدلا أن يقضي الشباب أوقاتهم في قضايا تافية أو قضايا مباحات أو أحيانا قضايا محرمة، يقضون أوقاتهم في مثل هذه الأمور العالية وهي البحث في قضايا الإسلام والمسلمين. سنبلة من سنابل النصرة أيضا أيها الإخوة هي أيضا تتعلق في المعلمين والمدارس والجامعات والمؤسسات، إقامة المعارض التعريفية بتلك النازلة التي نزلت. فما المانع أن يقيم أن تقيم المدرسة، سواء كانت مدرسة أبناء أو مدرسة بنات أو جامعة أو مؤسسة أو جماعة مسجد، إقامة معرض يعرض فيها بعض الصور التي حصلت في تلك النازلة، وحث الناس وكتابة الوسائل والطرق العملية لنصرة إخواني في ذلك البلد. هذه المعارض وتلك الصور التي توضع ثم يشاهدها الزوار لها أثر كبير في تفعيل القضية في قلوب الناس وتحريك هممهم للعمل والبذل والعطاء لقضايا المسلمين. والذين جربوا هذا الأمر شاهدوا أثر تلك المعارض عليهم على زوارهم، وأثر إنفاقهم في سبيل الله عز وجل للقضية التي وضعت المعرض لها والقضية التي نزلت ثم أقيم المعرض من أجلها. إذن إقامة المعارض بشكل بسيط أو بشكل متميز بإحضار بعض الأفلام وكذلك الأشرطة وكذلك الصور، ثم عرضها في مكان جميل يزوره الطلاب ويطلعون عليه سواء كانوا في الجامعة أو فيما دون ذلك، له أثر في تفعيل القضية في قلوبهم. فإذا يمكن نصرة المسلمين من خلال إقامة المعارض خلال أسبوع مثلا أو أسبوعين على حسب ما يراه القائمون على ذلك المعرض، له أثر كبير في تفعيل القضية. والذين جربوا هذا الأمر أثبتوا أن له تأثيرا كبيرا في تحريك الناس وحثهم والمساهمة في قضايا الإسلام والمسلمين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة الإسلام وأهل الإسلام، وأن نكون مفاتيح خير مغاليق شر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.